بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس الأول من دروس شرح مغني اللبيب عن كتب العاريب لشيخنا العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة. قبل أن أقرأ مقدمة الكتاب، الآن أريد إن شاء الله أن نذكر تعريفا مختصرا لسيدنا الإمام العلامة ابن هشام الأنصاري. هو الإمام العلامة المشهور النحوي الفاضل أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري، يعني منسوب إلى الأنصار رضوان الله عليه. ولد في ذي القعدة سنة 870 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. لزم الشهاب عبد اللطيف ابن المرحل، معنى لزمه يعني كان هو شيخه الذي يلازمه. هذا الشيخ اللي هو اسمه ابن المرحل كان ابن هشام لازمه، يعني استمر في يعني دراسة العلم عليه. وتلا على ابن السراج، تلا يعني قرأ على ابن السراج، يبقى الشيخ الذي لازمه اسمه ايه؟ شهاب الدين او شهاب عبد اللطيف. والذي تلا عليه يعني قرأ عليه بعض دروس العلم هو ايه؟ ابن السراج. وسمع على ابي حيان ديوان زهير بن ابي سلمى، يعني ابو حيان لما قرأ هذا الديوان سمعه من؟ فيعتبر شيخه سماعا في الديوان فقط، ولم يلازمه ولا قرأ عليه، هو فقط يا شيخنا. ما الذي حدث؟ أيوة، يعني عندما دخل مجلس أبي حيان سمعه يقرأ ديوان إيه؟ فسمعه، لكن لم يلازمه ولم يقرأ عليه. خلاص يا أولادي. وحضر دروس التاج التبريزي، حضر إيه شيخنا؟ الدروس. وقرأ على التاج الفاكهي شرح الإشارة، كتاب اسمه شرح يا أولادي، إلا الورقة الأخيرة، يعني قرأ عليه هذا الكتاب إلا الورقة الإيه؟ شوف الأمانة في الله. خلاص يا أولادي. وتفقه للشافعي ثم تحنبل، وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ، وانفرد بالفرائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتدقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، يعني سواء أوجز في كلامه أو أسهب في كلامه، الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكة يستطيع أن يعبر بهذه الملكة في جميع كلامه، سواء كان في حالة الإسهاب والإطناب أو في حالة الإيجاز والاختصار. والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب. قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحى من سيبويه، وكان كثير المخالفة لأبي حيان، يعني كان يخالفه كثيرا في قواعد النحو، شديد الانحراف عنه، يعني لا يميل إليه ولا إلى آرائه. صنف مغني اللبيب عن كتب الأعاريب اشتهر في حياته، يعني هذا الكتاب اشتهر ايه في حياته واقبل الناس عليه. وكذلك ألف كتاب التوضيح اللي مسمى أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، وكتاب رفع الخصاصة عن قضاء الخلاصة، ده 4 مجلدات، وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب 2 مجلدات، والتحصيل والتفصيل لكتاب التذيل والتكميل 10 مجلدات، وشرح التسهيل لابن مالك شرح أولاده، وشرح الشواهد الكبرى والصغرى والقواعد الكبرى والصغرى، وشرح كتاب شذور الذهب وقطر الندى وشرحه أيضا، وله الجامع الصغير والجامع الكبير، وشرح اللمحة لأبي حيان، وشرح قصيدة بان السعاد، وشرح البردة، وله كتاب يسمى التذكرة، تذكرة 15 مجلدا، والمسائل السفرية، وهذه بفضل الله شرحتها، مسائل سفرية في النحو، وهذه المسائل يعني قد سئل في حالة سفره يعني، وله عدة حواش على ألفية ابن مالك، وله التسهيل من شعره يا سيدنا يقول: ومن يستظل العلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. صلاة على الرسول. توفي رحمه الله ليلة الجمعة 5 ذي القعدة أو ذي القعدة سنة 61 و700 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. الآن بعد أن يعني تحدثنا عن إيه، عن تعريف مختصر في لسيدنا ابن هشام، نأتي إلى المقدمة، مقدمة المغني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد رحلة الطالبين وعمدة البلغاء المعتبرين وكنز المحققين جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن هشام الأنصاري، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه. قلوا آمين. هذا يبدأ من كلام النساخ يا سيد الهيئة إن شاء الله الآن بعد قليل، ده كلام من؟ كلام ابن هشام. قال: أما بعد، حمد الله على إفضاله، يعني على إحسانه، والسلام على سيدنا محمد وآله، فإن أولى ما تقترحه القرائح، القرائح جمع قريحة، جمع أولاد إيه؟ طيب، والقريحة هي القدرة على الإبداع، هي القدرة إيه؟ يقول: فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح، جمع إيه؟ جانحة، وهي النفوس التي تميل إلى الخير وإلى المعرفة. طيب، ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية. إذن يا شيخنا فاهمين يا أولاد ولا؟ إذن فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الوسيلة للسعادة الأبدية. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، قولوا آمين. فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب، الهادي إليه يعني إلى طريق الصواب. وقد كنت في عام 49 و600 أنشأت من بمكة زادها الله شرفا. معنى أنشأت يعني بدأت، لأن أنشأ بمعنى بدأ، خلاص أنشأت إيه بمكة كتابا، يعني بدأ يكتب إيه كتابا. أنشأت في مكة زاد الله شرفا كتابا في ذلك منورا من أرجاء قواعده كل حالك. انظر إلى هذه الصورة البلاغية الجميلة. هذا الكتاب الذي ألفه شبهه بالمصباح، هذا المصباح ينير كل ظلام، فهذا الكتاب الذي ألفه يعني للمنافع اللي هي فيه كأنه أنار الكتب المغلقة والصعبة في علم النحو، صح أولادي؟ ثم إنني أصبت به وبغيره في منصرفي إلى مصر. ما معنى هذا الكلام يا أولادي؟ يقول هذا الكتاب الذي ألفته وتعبت في تأليفه وصار كالنور الذي إذا حضر أو إذا جاء يذهب الظلام، أصبت فيه وفي غيره، يعني يريد أن يقول الكتب التي ألفتها في مكة وفي غير مكة وأنا منصرف إلى مصر، يعني راجع بعد إقامته ومجاورته لبيت الله الحرام، سرقت منه أو ضاعت، فهمت ولا؟ أو أخذت، لأن تعرف القوافل يعني يكون يطلع اللصوص يعني يسرقون أي أمتع الناس، وهو لم يحدد يعني ما الذي حدث، لكن قال أصبت في هذا الكتاب وفي غيره، معناها قد تكون سرقت منه أو أخذت أو خلاص يا أولادي. طيب ثم يا شيخنا بيقول إيه؟ ولما من الله تعالى علي في عام 56 بمعاورة حرم الله والمجاورة في خير بلاد الله شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانية واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا. استأنف العمل لا كسلا ولا متوانيا، ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. فهمت أولاد ولا؟ هذا هو الذي فعله في كتابه إيه؟ المغني الأبيض، خلاص؟ طيب فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه، دونك بمعنى خذ، دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ، كتابا تشد الرحال فيما دونه، فما بالك به؟ يعني الرجال يشدون الرحال فيما دون كتابي، فما بالك بكتابي الذي ذكرت فيما ذكرت اللي احنا قلناه الآن يعني. وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، فحول الرجال في العلم يقفون عنده ولا يستطيعون أن يتعدوه، فهمت ولا؟ وإذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، يعني ما فيش عالم العلماء اخترع كتاب ككتابي، هذا معنى إيه؟ بيبين السبب في أن الفحول من العلماء يقفون عند كتابه ولا يتجاوزونه. يقول إذ، هذه السببية مولانا، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسج ناسج على منواله، يعني لم يستطع عالم العلماء أن ينسج أو أن يؤلف بمثله مثله يعني. ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأت في معناه المقدمة الصغرى المسماة بالإعراب عن قواعد الإعراب حسن وقعها عند أولي الألباب. طب إيه اللي حثوا على أن يضع هذا الكتاب؟ كتاب القواعد الصغرى لابن هشام، الكتاب ده صغير جدا خلاص، هو يشتمل على فكرة مغني اللبيب، يعني يعتبر كتيب موجز لمغني اللبيب، فهذا الكتيب الموجز الذي يحمل معنى كتاب مغني اللبيب لما ألفه يقول حسن وقعها، يعني قواعد الإعراب دي عند أولي الألباب أصحاب العقول، وصار نفعها في جماعة الطلاب، مع أن الذي أودعته فيها في قواعد الإعراب بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة من عقد نحر. عارفين العقد؟ ها؟ العقد كده، بل كقطرة من قطرة بحر. خلاص يا أولاد؟ طيب، وها أنا بائح بما أسررته، مفيد لما قررته وحررته، مقرب فوائده للأفهام. مقرب إيه؟ فوائد هذا الكلام إلى الأفهام، صح؟ طيب، واضع فرائده على طرف الثمان. الفرائد يعني الشيء، الكتاب الأشياء التي تفرد بها الكتاب، هذه معنى يا شيخنا. واضع فرائده على طرف الإيه؟ الثمام. الثمام نبات يضرب به المثل في يسر ما يتوصل إليه. قل لينالها الطالب بأدنى إلمام، سائل من حسن خيمه. من حسن أولاده؟ الخيم يعني السجية والفطرة، يعني الإنسان اللي هو نقيص. أنا بسأل صاحب الفطرة السليمة. وسلم من داء الحسد أديمه، يعني ظاهره. واضح يا مولانا؟ إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت عليه من البعيد، ورددت عليه من الشريد، وأرحته من التعب، وصيرت القاصي يناديه من كثب، يعني من قريب. وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو. الجواب إيه؟ يعني قد يقع، يعني فهمت؟ وأن الصارمة قد إيه؟ ينبو. صح يا شيخ سيد؟ طيب، اسمع كده العبارة الجميلة دي. وأرحته من التعب، وصيرت القاصي يناديه من كثب، يعني من قريب. وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو. قد يا شيخنا؟ يكبو. معنى يكبو يقال قد كبى الزند فهو يكبو إذا لم يخرج نارا. تعرف ساعة العلبة الكبريتة مولانا كده من ساعة ما طلعش، صح ولا؟ أيوة. والكبوة في غير هذا السقوط للوجه. يبقى إذن الكبوة بالنسبة للزند، ها؟ احنا العرب قديما لما يكون في صحراء ياتي بحجرين يضربهم بجمع يطلع منهم شرار نار، يعني. وان الزند ايه؟ قد ايه شيخنا؟ قد يكبو، يعني لا يخرج نارا، يعني. طيب، والكبوه في غير هذا سقوط الوجه. يبقى ان الجواد قد ايه؟ يكبو، يعني يسقط على وجهه. وان الصارم قد ينبو. الصارم ايه شيخنا؟ قد ينبو. نبى السيف عن الضريبه، يعني لم يقطع. يمكن السيف وحد لكن تيجي تضرب به لا يقطع، زي السكين كده يا شيخنا، صح؟ طيب. وأن النار قد تخبو، يعني قد إيه؟ تنطفئ، يعني. وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذبن السيئات، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إن شاء الله بعد قليل نكمل، والله أعلى وأعلم.